في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. يا فاضح البدر حسنا ومخجلا للقضيب، ويا غزالا شرودا مرعاه حضن القلوب، ويا هلالا تبدى على قضيب رطيب، عليك لج عذولي وفيك لج رقيبي، قد زدت والله عجبا على محب كئيبي. السمر بيض الكواعب، وصانوا من الأتراب در الترائب، وهزوا العوالي من أكف قواضب رقاب المعالي بالسيوف القواضب، فكم حاجب يلقاك من دون أعين، وكم أعين تلقاك من دون حاجبي، وكم بت أرعى من بدور طوالع، وأرعى عهودا من شموس غواربي، وساروا فيا الله كم من حبائل تصيد قلوبا من عيون الحبائب، جلون على الأحداق خير سوالف، وكنا على العشاق شر سوالبي، بحمرة خد لا تصاب بعارض، وخمرة ثغر لا تعاف لشاربي، ألا في سبيل الحب يا علوة مهجة عليها لك الأشواق ضربة لازبي، قفي وادعينا قد بدت غربة النوى، وآذننا بالبين سير الركائب. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات كريم يونس الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.